يشرب فلوس من عائلته. هكذا أطفال، هكذا تربية، هكذا رعاية، هم ضحايا. لذلك ينتبه المجتمع على هذه الأمور وينظر الوعي وينظر نظرة الطبيب كيف يشخص العلة والسبب، وأيضا ينظر نظرة الفلاح الذي يزرع وينتبه إلى زرعه حتى يحاول جهد إمكانه أن يحصد زرعا طيبا. حاسب النفس حسابا صارفا علها تنجو وتحظى الخيرات، لا تدعها في طريق مظلما، تغفل القصد وتنسى الحسنات، وارعها في كل آن ذاكرا ضربة الغدر وأهوال الممات، واترك الشر ولا تذنب له، كل من داماه لاقى الحسرات، إن من يزرعه يجني ما نوى. جل من يكسر أخذ الخافيات عينك على ابنك على بنتك على أولادك على مجتمعك. شوف المدرسة تربي والبيت يربي، لا يمكن أن نحمل الدولة فقط المسؤولية ونحمل البيت فقط المسؤولية ونحمل المدرسة فقط المسؤولية. أكو ناس ما أتشغلوا عمل تحمل العمامة بس هي المسؤولية، تجيب أبراج العمامة، ناس يعني مبتدئ وتسوي جرائم ويجي حمل المسؤولية العمامة والمدرسة، ويجي حمل المسؤولية الحوزة، ويجي حمل المسؤولية المرجعية، ويجي حمل المسؤولية القادة الدينية. لا، القضية كما يقول الله تبارك وتعالى في كتابه، والغدا بإذن الله سنقف على حذافير هذه الآية وجزئياتها. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد، الفساد الانحراف الفكري، الفساد الانحراف العقائدي، الفساد الانحراف الاخلاقي، الفساد هي المصائب والبلاء. ظهر الفساد في البر والبحر، البر والبحر كناية عن سطح الارض، يعني في كل مكان انتشر الفساد لوجود اسباب الفساد. المجتمع الذي لا يلتفت الى اسباب الفساد ولا يامر بالمعروف وينهى عن المنكر لا تقوم له قائمه، المنبر يكون مخدر له بعض الاحيان اذا لا يتحمل المسؤوليه. هل نستطيع ان نفكر؟ هل نستطيع ان نترجم؟ هل نستطيع ان نفكر هذه القضيه من النظر الى العمل؟ وهي قول الامام الصادق عليه السلام: كونوا زينا ولا تكونوا شينا. نحن في رقابه امامنا المهدي عجل الله فرجه الشريف، نريد أن نكون في ضيافته في آخر الليلة إن شاء الله. القضية هنا المدرسة تعلم، إذا كانت المدرسة وتربي وتعلم ويخلي ابنك ياخذ حقا من المدرسة. أسألك سؤال، ما أريد أحلفك بالعباس أبو فاضل، تروح اجتماع الآباء؟ تروح تجلس بنفسك أبو مصر؟ تروح تقوم باجتماع الأمهات وتجلس أبو مصر؟ عندنا أطفال وعندنا أولاد يضمون باكيت الجزائر بالميزاب هذا النازل من الباكستان، والمدير لو يبحش الأرض بحش وينبش المدرسة ينبش ما يلقى إلا يكون يروح عند واحد يا باكيت الجزائر. زين شارام والموبايل وين يومه؟ ترجع ترجع وين يومه؟ باكيت الجزائر هو بالميزاب. إيه في القايد اللي يكتبه طويل الفراش لو يلحرس بالباب يضمه عدل يعني يجيب له باكيت دقايق وياه. هذه الحالة المرضية متى تعالج يا ناس يا عالم؟ متى تعالج؟ الأضم والكلمة والقيمة والمشي إلى الفتين لعله لا يعالجها أحيانا. إذا نهضة في داخل الإنسان ينطلق الإنسان من هذه العيوب ويقول كلمة حق نفسه. البعض المدارس كان راقبتها وكبتها، الله يحفظ بعض المدراء والمعاونين ينزلون جهد. تعتمد على المدرسه الى تربي. اليوم عندنا مدرسه في بغداد، مدرس الله يوفقه مدرس مال الانجليزي. طب تدرس تفاعل الطلاب، هم توكل اثرهم لما عدوا يوحي. اجوا العوائل فواجيد عليه، لم يشوفون من النصور. عجيب، خيرا تعمل شرا تلقى. يروح ابن الصالة الألعاب ما يحكي، يحضر درس صلاتي يجي هاجم توتية على المدرسة. هذا خطر في البيت مو خطر في المدرسة. صحيح يراجمنا كلام على كل المستويات ونحط المجتمع كله في الميدان،